إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يد المن والجود مجرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يد المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. عالم الطلاع تعاظم لي ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. تعاظم لي ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم. فإن تعفو عني تعفو عن ذي إساءة، ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما. فإن تعفو عني تعفو عن ذي إساءة، ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما. وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت روحي بجرم جهنم. وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت روحي بجرم جهنم. فيا ليت شعري الأصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندم. فيا ليت شعري الأصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندم. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفان دما. فلله در العارف الندب، إنه تفيض لفرط الوجد أجفان دما. يقيم إذا ما الليل ماد ظلامه، على نفسه من شدة الخوف مأتما. يقيم إذا ما الليل ماد ظلامه، على نفسه من شدة الخوف مأتما. فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان أعجما. فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه، وفيما سواه في الورى كان أعجما. ويذكر أياما مضت من شبابه، وما كان فيها بالجهالة أجرما. ويذكر أياما مضت من شبابه، وما كان فيها بالجهالة أجرما. عالم الطلاع فصار قرين الهم طول نهاره، أخا السهد والنجوى إذا الليل أظلم. فصار قرين الهم طول نهاره، أخا السهد والنجوى إذا الليل أظلم. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للرجل سؤلا ومغنما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للرجل سؤلا ومغنما. ألست الذي غديتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما. ألست الذي غديتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي، ويستر أوزاني وما قد تقدم. عسى من له الإحسان يغفر زلتي، ويستر أوزاني وما قد تقدم. ويستر أوزاني وما قد تقدم. ويستر يستر أوزاني وما قد تقدمان.